الحق بالحمد هو مخلص. لا لا، هو بعض العلماء يقول كل مشاهد مسلم، وهذا على أخلاقه ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المشاهدين إلى قسمين، فقال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وهذا واقع التقسيم، أن من المشاهدين من يصيب ومنهم من يخطئ، ولكن المخطئ قد يكون مصيبا من وجه آخر، وهو إذا اجتهد وبذل الجهد ووصل إلى نتيجة، لكن هذه النتيجة خطأ في حكم الله، فهو مصيب. مصيب في إيش؟ في اجتهاده وتعبه وطلبه الحق، لكن في الحكم مخطئ. ثم إنه إصابة الحكم توفيق من الله عز وجل، توفيق. وقد يوفق لإصابة الحكم من ليس من أهل الاجتهاد، أو من ليس نيته خالصة، لكن من كانت نيته خالصة فهو على الخير سواء أصاب أو أخطأ. نعم. قلت الشيخ، إذا خسرت شركة المضاربة، كيف يقسم المال بين صاحب المال والذي يعمل بجهده؟ المضاربة معناها أن تعطي شخصا مالا وتقول خذ هذا المال اتجه به وادرك بيننا، إما أنصافا أو أثلاثا حسب ما يتفقان عليه. هذه المضاربة، فيكون من أحدهما مال ومن الآخر العمل. من ذات حسب التجارة فالربح يقسم على حسب ايش؟ ما اتفق عليه، مثلا لنقول انه اتفق على ان يكون الربح انصافا، اعطاه 100,000 قد خذ اتجه بها مضاربه، لكن نصف الربح ولي نصف، فربحت 100 صارت 200، كم للعامل؟ 50، ولصاحب المال 50، العامل ربح بتعبه، ورب المال ربح بالمال الذي استعمله هذا المضاربة. لو خسرت البضاعة، يعني اشتغل بالمال ولكنها خسرت بنزول الأسعار حتى صارت 8، كم خسارة؟ 20,000. هل مقبول على العامل 10 وعلى صاحب المال 10، أو كلها على صاحب المال؟ كلها على صاحب المال، كلها على صاحب المال. صاحب المال خسر الدراهم، والعامل خسر العمل، العمل يتعب بالليل والنهار ويسافر وينزل. فهذه بعض الناس تقول للعامل إن خسر الخسارة بينه، وهذا الشخص داخل، لأنه يؤدي إلى أن يغرم هذا العامل أكثر من عمله، وهذا لا يجوز. هنا طيب، وإلى هنا ينتهي المجلس أو هذا اللقاء، لأنه الآن ماضي نقول حي على الصلاة، فنسأل الله أن يعينه وإياكم على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.